هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من وصية لرسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مثل. اللي في إيده الألم ما يكتبش نفسه شيء. هذا المثل يضرب لبيان أن الإنسان لا يختار بإرادته التعاسة والشقاء لنفسه، وأنه لو كانت الأقدار تجري بإرادته لما اختار لنفسه إلا السعادة. وحد يكون في إيده الألم ويكتب نفسه شقي؟ علم. قلم إلكتروني. إلى وقت قريب كانت بصمات الأصابع وصورة حدقة العين من أشهر البيانات الحيوية التي ترتبط بشخص صاحبها ويستحيل تزويرها. حديثا جدا اكتشف العلماء أن الأسلوب أو الطريقة التي يكتب أو يوقع بها الناس تختلف من شخص لآخر. هذا الاكتشاف يعني أنه مهما كان المزور حريصا على إتقان خط ضحيته، إلا أنه لن يستطيع أن يحرك يده بنفس الشكل والسرعة عند قيامه بالكتابة أو التوقيع. بناء على هذه الحقيقة العلمية، استطاعت إحدى الشركات العالمية تطوير قلم إلكتروني خاص يراقب الطريقة التي يتم بها التوقيع، فيحمي أصحابه الحقيقيين من جرائم التزوير. القلم الجديد في شكل القلم العادي، ويتميز فقط بالتكنولوجيا المتقدمة المخفية داخل جسمه مع إمكانية توصيله بجهاز الكمبيوتر. علم. سهير القلماوي. دكتورة سهير القلماوي علم من أعلام حياتنا الثقافية، ورمز من رموز النهضة النسائية المصرية. ولدت بالقاهرة في عام 1911، وكانت أول فتاة مصرية تلتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتعمل في هيئة التدريس بها، وتتولى رئاسة قسم اللغة العربية لأحد عشر عاما. تولت أيضا رئاسة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما كانت عضوا في مجلس الشعب وأمينة للمرأة بالحزب الوطني. للدكتورة سهير القلماوي إنتاج غزير تأليفا وترجمة ومشاركة في وضع الموسوعات كالموسوعة العربية الميسرة، هذا بالإضافة إلى محاضراتها ومقالاتها في الصحف والمجلات. من أبرز مؤلفاتها: ألف ليلة وليلة، أحاديث جدتي، ثم غربت الشمس، المحاكاة في الأدب، والشياطين تلهو. انتقل الدكتورة سهير القلماوي إلى رحمة ربها في الرابع من مايو عام 1997 عن 86 عاما. طرفة. حصل صديقان على فرصتي عمل بإحدى الدول الأجنبية المعروفة وقتها بخنق الحريات وتشديد الرقابة حتى على المراسلات، فقرر أن يسافر واحد منهما فقط كي يطلع الثاني على ظروف العيش هناك. ولتضليل الرقابة على المراسلات اتفقا أن تكتب رسالة بالقلم الأحمر إذا كانت الأوضاع هناك سيئة، وبالقلم الأزرق إذا كانت الظروف حسنة. وبعد مدة وصلت الرسالة مكتوبة بالقلم الأزرق، ويقول فيها: الأوضاع جيدة جدا، وكل شيء متوفر ومتاح ما عدا الأقلام الحمراء، فهي مفقودة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.